تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب جديد، يقول باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وكأنه يريد أن يقول ما في هذا القول، يعني ما في هذا القول من حكم. لكن قبل الشروع في الباب، هناك بعض التساؤلات. يمكن كثر الكلام في أثناء درس الصفات أو درس حديث إن الله 99 اسما، الكلام على الحقيقة والمجاز، فسائل بيقول ما الفرق بين الحقيقة والمجاز وما هو التأويل. ولكن الحقيقة طبعا إن إجابة هذا التساؤل تحتاج إلى إبراز قضية علمية، لكن من باب الكلام المجمل يعني كتفسير لهذه الألفاظ، الحقيقة هي استخدام اللفظ على ما وضع له، الحقيقة هي استخدام اللفظ على ما وضع له في اللسان العربي، والمجاز هو استخدامه في غير الموضع الذي وضع له أو على موضع قريب، استخدامه في غير الموضع الذي وضع له أو على وضع قريب. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه. يعني مثلا أنت تسمع كلمة يد، فيد لها معاني، فتصرفها عن المعنى الظاهر لها، فهذا يسمى تأويل، هذا يسمى تأويل. أيضا سائل يقول سمعت حديث يقول، طبعا برضو من باب أنه في مسائل بتكون عامة بين الناس، سمعت حديث يقول إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو كلام لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أنه منكر، وذهب بعضهم إلى أنه موضوع. وبالجملة فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هناك ما يعارضه، هناك ما يعارضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد أمره كله في المسجد، بل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعد منبر لحسان بن ثابت، وكان يقول لهم أهجهم يا حسان، كان يقول لحسان رضي الله عنه أهجهم، أي أهج الكفار. وطبعا عموم الكلام، طبعا يمكن لو صح الحديث نفسه، لو صح لا كان إشكال عظيم في الدين، لو صح الحديث لكان إشكال عظيم في الدين، لأنه كل ما يتم في المسجد بغير الصلاة كلام، فالدروس كلام والخطب كلام. يقول السؤال، يوم الجمعة الماضية جاء بعض الأخوة من محافظة المنوفية إلى المركز العام بعبدين لحضور الخطبة للشيخ محمد حسان، وبعد الصلاة جاءهم السؤال الآتي، أن نحن مخالفون لحديث تشد الرحال إلى ثلاث، وهل تسقط عنهم الصلاة لأنهم على سفر؟ طبعا هو الجمعة لا تجب على مسافر، ولكن إذا أقامها فبها ونعمت. الأمر الثاني أنه ليس من السنة أن يسافر لأجل الجمعة، أن يسافر لأجل الجمعة، لأنه لأنه لم يثبت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عنه صلى الله عليه وسلم أنهم سافروا للجمعة، ولكن سافروا لطلب العلم سافروا. فإن كان المسافر يقصد طلب العلم ويقصد سماع الموعظة فلا بأس، لا بأس أن يسافر لذلك، وهذا بخلاف أن يقصد المسجد بعينه. يعني لا يتعارض هذا مع حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لأن الذين أتوا من المنوفية أو غيرها لسماع خطبة الشيخ محمد حسان أو غيره، فهذا أو سماع درس علم، يعني فضلا عن خطبة الجمعة قد يأتي واحد من سفر ليسمع درس علم أيضا، فمثل هذه الأمور إنما يقصد العلم أو يقصد الموعظة، بخلاف أن يقصد البقعة، بخلاف أن يقصد إيه البقعة. فالبقاع التي تقصد بالسفر لا ينبغي أن تتعدى هذه 3، البقاع التي تقصد بالسفر لا ينبغي أن تتعدى هذه البقاع، مسجد الرسول، مسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه البقاع 3 التي يجوز أن تشد الرحال قصدا لها، قصدا لذات البقاع، لذات المكان. لكن الذي جاء ليسمع رجل، سواء خطب في هذا المسجد أو في مسجد آخر أو في مسجد ثالث، هو يريد إيه سماع الرجل، هذا لا بأس به. هل كل من يصح أن يطلق عليه ملحد، يصح أن يطلق عليه مشرك بالله شرك أكبر، أم بين اللفظين عموم وخصوص؟ هو الحقيقة إنه لفظ ملحد لا، يعني ليس كل ملحد بالمعنى الاصطلاحي مشرك، لأن المقصود بالمعنى الاصطلاحي هو من ألحد في معنى من معاني الشريعة، وخاصة في الأسماء والصفات. وباعتبار أن الدين كله كما بينت من قبل مرجعه إلى الأسماء والصفات، فكل قضايا العبودية مرجعها إلى الأسماء والصفات، إما في التأليه وإما في التربيب وإما في سائر مقامات الإيمان من الخوف والرجاء والتوكل والمحبة، فكل مقام من مقامات العبودية أنت تعبد الله عز وجل من منطلق بعض أسمائه وصفاته. فأنت مثلا مقام الحب لعلوه وتقديسه وتنزهه عن النقيصة والاتصافه بكل جميل وما شابه، وأنت تخافه لأنه قوي عزيز جبار متين إلى غير هذا، وأنت ترجوه لأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر، واضح، يمناه ملأ سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار إلى غير هذا، سحاء الليل والنهار إلى غير هذا. فكل مقام من المقام أنت تتوكل عليه لأن بيده الأمر، فعال لما يريد، وهكذا. فكل يعني كل إنسان غير في منطقة معنى من هذه المعاني فهو ملحد، سواء بلغ به الأمر إلى أن يكون مشرك شرك أكبر، أو أقف عند حد التغيير الذي يجعله شرك مشرك شرك أصغر، واضح. لكن ليس كل ملحد بالمعنى الاصطلاحي، لكن ممكن يكون الملحد بالمعنى العام، بالمعنى العام هو الذي أنكر، مش أنكر بعض الأسماء أو بعض الصفات، أنكر قضية وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ملحد أيضا، ولا يختلف هذا مع المعنى الاصطلاحي، لكن ده تمامه، لكن هذا إيه تمامه، لأن المعنى الاصطلاحي هو من أنكر صفة من الصفات أو غير معناها، فهو هذا أنكر صفة من الصفات أيضا، لكنها الصفة التي تتفرع عليها سائر الصفات. فمن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى فلم يبق شيء يثبته بعد، لم يبق شيء يثبته بعد ذلك. لكن الذي ينكر صفة من الصفات إما على باب التأويل أو على باب النفي أو التعطيل فهذا من الإلحاد، فهذا إيه؟ من الإلحاد. الذي لا يصل إلى هذه الدرجة لأنه يعلم أن له ربا ويثبت حقيقة وجوده وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى، ولكنه مع هذا ينفي أو يعطل بعض صفاته أو يحرفها أو مشابه، فهذا من ضروب الإلحاد. تمامه أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم جرم، هذا أعظم جرم، واضح. وهذا الجرم في الحقيقة يعني يمكن لم يقع فيه فرعون والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم يجوز نحن نقول الله موجود مش على سبيل الصفة، مش على سبيل الصفة ولا على سبيل الاسم، لكن على سبيل إثبات حقيقة الوجود، واضح، على سبيل إيه. وهذا جرى عليه فعل العلماء، مثلا ابن أبي العز في شرحه للطحاوية ذكر أكثر من مرة قال والله عز وجل موجود، قال وأما أن ينكر أنه موجود، ومثل هذا كثير يعني في كلامهم، من باب إيه؟ من باب إثبات حقيقة الوجود. أما أن نقول الله موجود في باب الذكر، أو نذكر بعضنا بعضا فنقول يا أخي لا تخف فإن الله موجود، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التسمية أو الصفة، واضح؟ والموجود اسمه إيه؟ مفعول، اسم مفعول، فلا بد له من فاعل، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان من باب بيان حقيقة الوجود فلا بأس. واحد بيقول سأل بيقول سؤال له وجاه الحقيقة، يقول هل يجوز أن يقال شاءت إرادة الله أو شاءت حكمة الله أو شاءت قدرة الله أم لا يجوز أن يقال ذلك؟ هذا الكلام حقيقة اختلف فيه العلماء، منهم من قال أنه يجوز ومنهم من قال أنه لا يجوز، وسبب الاختلاف هو هل المشيئة راجعة إلى الذات أم راجعة إلى الصفة؟ هو الحقيقة خلاف شكلي، الحقيقة خلاف، فمن اعتبر أن الصفة غير راجعة إلى الذات، لأنه في صفات منفكة عن الذات، لأنها ليست من مضمون الذات وليست من حقيقة الذات. يعني إذا قلنا اليد، وإذا قلنا العين، وإذا قلنا السمع، وإذا قلنا الـ حقيقة الوجود نفسه ومشابه، فإن هذه صفات لا تنفك عن الذات، ولذلك بيسموها صفات ذاتية، صفات إيه؟ وهناك صفات بيسموها صفات معنوية، صفات معنوية. ممكن هذا التقسيم وإن كان يعني غالب الذين قالوا به والذين اعتبروه من الأشاعرة، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. لا علينا يعني لا علينا بهذا التقسيم، قبلناه أم رددناه، لأنه لا يؤثر في القضية شيء، لأن المعمول الإيماني عندك هو إثبات ما أثبته الله لنفسه. والله سواء احنا ما عرفناش ان دي صفة ذات او صفة معنى او صفة فعل، ففي كل الحالات احنا مطالبين بماذا؟ مطالبين باثبات ما اثبته الله لنفسه. يعني سواء احنا نقول بصفة ذات او نقول بصفة كذا، فايه احنا مطالبين بكده، احنا مطالبين بايه؟ باثبات ما اثبته الله لنفسه. أن الفعل يرجع إليه سبحانه وتعالى، فكره أن يقال شاءت حكمة الله، شاءت إرادة الله، لأن المشيئة شأنه هو، يعني إيه؟ أمر متعلق بذاته، واضح؟ والذين رأوا أن الحكمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى والإرادة لا تنفك عنه، فقالوا هذا اختلاف لفظي، يعني أن يقال شاءت إرادة الله أو شاء الله، لأن إرادة الله عز وجل لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وده كلام هو الصحيح الحقيقة، لسبب، لأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد غير متعدد، حتى وإن أثبتنا له الصفات فهذا الإثبات لا يقتضي تركيبه، يعني لا يقتضي تعدد شأنه، يعني لا يقتضي، أنت مركب الإنسان، الفارق يعني ذات الإنسان من، وده اللي خلى الذين نفوا، ويمكن دي قضية شرحت بس شرح في شرح التحوية مش هنا، ان الذين نفوا عمدة حجتهم في النفي انهم قالوا لو اثبتنا لقلنا بالتركيب كما هو شأن المركب من الانسان. الانسان في عدة صفات، يعني انت مثلا صفة عينك تختلف عن صفة لسانك من حيث تكوين وشكلها، فالعين ذات مستقلة، واللسان ذات مستقل، والسمع ذات مستقلة، حتى يمكن في بتوع الطب والتشريح يقولوا ان تركيب خلايا العين تختلف عن تركيب خلايا العظم مثلا، فده يدل على اختلاف الايه؟ الذوات. ونحن نؤمن ان ذاته سبحانه وتعالى واحدة، فبيقولوا احنا لو قلنا بالصفات فهم اللي منعهم هو تطبيق القاعدة التي تجوز على المخلوق تطبيقها على الخالق، فقالوا لو أثبتنا الصفات للخالق لاقتضى ذلك تركيبه وتعدده، ونحن نؤمن بأنه واحد أحد، مفهوم؟ طبعا الكلام ده مردود عليه بأنه ليس كمثله شيء، وأنه ما يجوز على المخلوق لا يجوز عليه، ما يجوز على المخلوق لا يجوز عليه، وما يجب للمخلوق لا يجب في حقه، وما يمتنع في المخلوق لا يمتنع، وهكذا. مش كده ليه؟ لأنه ليس هناك تماثل بينه وبين المخلوق، مفهوم؟ فمنهم من قال لا تقل شاءت إرادة الله، ولكن قل شاء الله، ولا تقل شاءت حكمة الله، لأن الحكمة غير مخلوقة والإرادة غير مخلوقة، فلا بأس، لكن الغاء الخطأ انت تقول ايه شاءت الايام شاءت الاقدار، ده الغلط، لان الاقدار مخلوقة. الاقدار ايه؟ مخلوقة. الاقدار مش قدرة الله. لما نقول قدرة الله، قدرة الله غير مخلوقة، حكمة الله غير مخلوقة، مشيئة الله غير مخلوقة، وهي منهم، هي من شأنه سبحانه وتعالى. مفهوم ولا ايه؟ لما نقول مثلا رب يعني تلك رحمة الله، هي لأن رحمة الله غير مخلوقة، لكن أثار رحمة الله مخلوقة، أثار رحمة مخلوقة. فمثلا يعني العافية اللي أنت فيها من أثار رحمة الله، والولد الذي رزقك الله به من أثار رحمة الله، والماء الذي أنزله الله عليك، وهكذا. فالمقادير مخلوقة، من عافية ومرض، ومن قلة ونقص، ومن مصاب ومن كذا. فعندما نقول شاءت المقادير غلط، لكن لما نقول شاءت قدرة الله عز وجل، أيضا شاءت القدر مشكلة، لأن القدر يطلق على فعل الله، ويطلق على المتحقق من فعل الله، ولذلك يقول قدر الله ومش عارف من ذلك القدر. أنت لما تشوف واحد خبط عربية تقول إيه؟ ده قدر. فتصف المترتب من التقدير بالقدر. فالقدر وصف لعلمه، ووصف لفعله، ووصف للمتحقق منه، فذلك كده مشكل. لكن لما تقول قدر الله او قدرة الله او مثلا حكمة الله او ارادة الله، لا بأس. ليه؟ لان هذا امر غير مخلوق وراجع اليه. مفهوم يا اخوان؟ عشان بس تفهموا المسألة. فهو ده سؤال وجاه الحقيقة يعني. فمن ناحية العقائدية ما تقولش ايه شاءت المقادير، شاءت الظروف. يقول لك وانا ماشي شاءت الظروف ان انا اقابله، هذه فيها من الشرك، من الشرك اللفظي. ليه؟ لان المشيئة الى الله وحده. تقول وانا ماشي شاء الله أن أقابله، أو شاءت قدرة الله أن أقابله، لا بأس. خلاص فهمنا إن شاءت قدرة الله مرجعها إلى الله. لكن واحد يقول لك شاءت الظروف، يقول لك وأنا قاعد كده شاءت الظروف راح داخل علي، شاءت مش عارف كذا، واخد بالك أنت؟ شاءت المقادير إن أنا إيه أقابله. واضح؟ شاءت المقادير، وصدفة برضه ما فيهاش مشكلة، لأن صدفة لمعناها في اللغة هو المتوافق على غير موعد. واضح؟ لكن احنا منها بتقع عند العلمانيين والطبائعيين بانه بغير فاعل، فكرهوها البعض، لكن لا بأس بها. يعني يقول لك انا قابلته صدفة، هي في اللغة ما كان على غير موعد. واضح؟ ما كان على غير موعد، لكن كرهها البعض المعنى معين. قالوا ان دي كلمة يقولها الطبائعيون، يعني هم زي الشيوعيون يعني يقولونها من باب انها ايه وقعت بغير فاعل. يعني يقول لك مثلا ايه ده فلان ده جه قابلته صدفه، فكرهوها من باب معناها ايه قابلته بان ذلك لم يقع بفاعل. واضح؟ بغير قدر يعني. لكن هي الحقيقه المعنى اللغوي ليس شرطا يكون المعنى ده موجود عندك، لكن احنا بنتكلم في اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى معين. لكن لو تنزهت عنه من عندك انت تقول يعني احسن، خلاص دي قضيتك انت، لكن ما لازم شيها قضيه، لازم شيها ايه قضيه. فيبقى من المحظور ومن الشرك اللفظي أن يقول القائل شاءت الظروف، شاءت الأيام، شاءت المقادير، شاءت السماء. نعم، يقول لك تلك مشيئة السماء. خد بالك من العبارة دي مهمة أوي. يقول لك يعني إيه شاء، هو عايز يقول كناية عن أو تعبيرا عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. لا يكنى عن الله، لا يكنى عن الله، مفهوم؟ لأن الكناية من ضروب المجاز، والله عز وجل ينكر على سبيل المجاز أبدا. واضح؟ ليه بقى؟ لأن هذا إثبات ما لم يثبته لنفسه. مش احنا عمالين نتخانق في المواضيع دي ونقول لا ما ينفعش المجاز في حقه، مفهوم ولا ايه؟ فأنا ما ينفعش أقول شاءت السماء، أقول وها وتلك إرادة السماء، واختارت السماء له، زي ما بنقرا في الجرايد وعدالة السماء، صح كده؟ تيجي واحد يقرا وقال يقول لك ايه؟ واخد بالك؟ ولكن مثلا شاءت عدالة السماء أن تفضحه وأن يؤخذ بالظالم، فأي كلام؟ كل ده كلام في شرك خطير جدا، لازم تنتبه إليه وتفهم إن أنت ترجع الأمر إلى صاحب الأمر. من مقتضيات توحيدك ده شرك لفظي، وهو من ذنوب الشرك الأصغر الذي هو من أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر. خد بالك الشرك الأصغر يعني كلمة زي دي أشد من الزنا ومن الربا والعياذ بالله، وإن كان الزنا والربا أفسد. كلمة كهذه أشد في صحيفة السيئات من الزنا والربا، وإن كان الربا والزنا أفسد. وإحنا المسألة دي طالما ذكرتها من قبل، إن قد يكون العمل رتبته أعظم وفسد غيره أكثر، مفهوم؟ كما قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، مش بعد الشرك، ثم جعل فوقه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذلك لأن القول على الله بغير علم أفسد في الدين، أفسد في الدين، لأنه يفسد دين الأمة جميعا، يفسد دين الأمة جميعا. لكن الشرك قد يفسد دينك أنت. واحد يقول لي طب ما ممكن يدعو ويعلم الناس الشرك، نقول له طيب دخل في ايه؟ يبقى ده عمل امرين، عمل انه اشرك وانه قال على الله ما لا يعلم. لما واحد يقول ان الحجر ينفع، لما واحد يقول توسلوا بقبور الصالحين فان ذلك مما يرضي الرب ويرد الرب عنكم، يبقى قال على الله ايه؟ مش كده؟ لكن لو هو عمل كده لوحده من غير ما يقول يبقى ايه؟ فساده على نفسه. مفهوم يا اخوان؟ افهم الكلام. فبالتالي انت ممكن كلمة تقولها هي ايه؟ انت تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هل يجوز الدعاء باسماء الله الحسنى بالصيغة يا الله يا حي يا قيوم يا ناء يا ضار يا نافع يا الى اخره، يعني اسماء الله سبحانه وتعالى، وتسرب كل الاسماء الحسنى، وهل يجوز صلاة وراء من يدعو بهذا الدعاء في القنوت ام ان هذا يعد مبتدع؟ اولا لا يجوز ذكر الله عز وجل بصيغة النداء، لا يجوز الا مع الطلب، الا مع او على سبيل ذكر الجميل من الكلام. يعني مثلا انت اذا قلت يا الله يبقى يلزم هنا امر واحد من اثنين، زي ما ان شاء الله نعلم العربي في الدرس، الدعاء ضربين، دعاء مسألة ودعاء تسبيح وتنزيه. يعني انا اما اقول يا الله اعطني، وإما أقول يا الله أنت خالق السماوات والأرض، يا الله أنت المعبود وحدك، لابد. لكن يا الله واسكت لا. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول يا رب يا رب يا رب، فقال سل، فإن العبد ما قال يا رب إلا قال الله لبيك عبدي، إلا قال الله لبيك عبدي. يعني أنت كل ما تقول يا الله يقول لبيك عبدي، فانت تقول يا الله يا الله يا الله بس وتقف. هذا مما لا يجوز. اولا ليس هذا من باب الذكر، ليس هذا من باب، لانه بالنداء، والنداء قلنا انه يا اما يكون معه مسألة او يكون بذل الجميل من القول. يا الله حيقول لبيك عبدي، قل له انت خالق السماوات والارض، كأنك بتشهد انت بديع السماوات والارض، انت المعبود وحدك، انت الذي بيده ملكوت كل شيء، قول كده. لا لا لا مانع، من باب الثناء، من باب الثناء عليه سبحانه وتعالى. او يا الله ارحمني، مفهوم؟ لكن يا الله تسكت هذا ايه؟ منهي عنه، مفهوم يا اخوان؟ فهنا لما يبقى واحد مثلا في قنوت رمضان او في غير قنوت الصلوات يعني، او في قنوت الوتر، ويقعد يقول يا الله ويذكر الاسماء كلها الحسنى، هذا ايه؟ يخشى ان يكون من دروب البدع، لانه تعبد بما لم يصح، بما لم يصح. هذه المسألة الثانية، ان القنوت اهل العلم فيه على ثلاثة اقسام. قسم قال انه لا يجوز ان يزاد على القنوت على ما ورد، لا يجوز ان يزاد على القنوت على ما ورد، ويقصد ما ورد في حديث الحسن، اثر الحسن، واضح، حسن ابن علي اللي هو اللهم اهدنا فيمن هديت، مع الاختلاف في صحته، لكن هو حسن بشواهدي، حسن بشواهدي، ورده قوم اخرون، لكن لنا ما عرفنا وما توصلنا اليه انه ايه؟ انه حسن بشواهدي، فقالوا لا يزاد عليه، لا يزاد. وقسم اخر قالوا يزاد عليه بما ثبت من اقوال بعض الصحابه، اللي هو ايه؟ ان يدعو على الكفار ويدعو للمؤمنين، يدعو للكفار ويدعو للمؤمنين. وقسم ثالث قال أن يدعو للكفار ويدعو للمؤمنين ويدعو بما شاء، ولكن الذين قالوا يدعو بما شاء قالوا بحيث لا يصير الدعاء أكثر من الصلاة. يعني مش الصلوات، صلاة الوتر، احنا بنصلي الوتر قد ايه يا اخوان؟ اللي بيقيم الليل حتى مع زيد من الناس من أهل العبادة ويصلي مثلا بست أجزاء في الليل، بيجي في الوتر محكوم بالسنة، سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، واضح؟ وقل هو الله أحد. والبعض يقول بزيادة قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ورواية فيها اضطراب، رواية فيها اضطراب، وسئل أحمد عنها قال منكرة، اللي هي زيادة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حتى الذين قالوا بتصحيحها فغايتهم أنها يقول قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولا يزيد. ثم هذه الصلاة بمجملها يكون الدعاء ساعة، وهي لا تأخذ أكثر من دقائق معدودة، يعني تأخذ مثلا يعني أي قدر، يعني مش محكومة بقدر. فالذين قالوا بأنه يدعى بما شاء، ما ينفعش إن إحنا ننشئ وقت في القنوت، نقعد في القنوت بساعة ونص أو ساعة لربع، واضح؟ دي إيه؟ مسألة ثانية اللي هو حدود قنوت الوتر، حدود إيه؟ قنوت الوتر، مفهوم يا إخوان؟ والذي أذهب إليه وارتاح له هو قول الثاني، أن يقول دعاء الحسن ثم إيه؟ يدعو للمؤمنين وعلى الكافرين، للمؤمنين وعلى الكافرين، مفهوم؟ طيب موقف المأموم أثناء القنوت، موقف المأموم أثناء القنوت له موقفين أو هناك مسألتين، المسألة الأولى فيما يتعلق بالكلام، والمسألة الثانية فيما يتعلق بالفعل. فأما ما يتعلق بالفعل فهو هل يرفع يديه أم لا، والصحيح أنه يرفع يديه لثبوت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، وليس هناك في المرفوع ما يمنع. بل إذا راجعت كلام ابن حجر فيما يتعلق بكلامه على تبويب البخاري في كتاب الدعوات، باب رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، وجدت أن هناك روايات لا تعد ولا تحصى، أقلها سنده جيد، أقلها فضلا عن الضعيف طبعا والواهي، لكن أقلها سنده جيد فضلا عما هو في البخاري ومسلم، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في كل موطن دعا فيه، في كل موطن دعا فيه، واضح؟ في كل موطن دعا فيه. وأن الذين ردوا ذلك بمن أنكر من الصحابة على من دعا على المنبر ورفع يديه وقال قبح الله هاتين اليدين، إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر وعمر فما رفع أحدهما يديه على المنبر، فهذا موضع مخصوص وهو رفع يدي الإمام على المنبر. فقال وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير به بإصبعه. ده اللي خلى العلماء منهم من قال لا يرفع اليد قط، اللي عايز يده يرفع صباعه بس، ولا رفع إلا في الاستسقاء، ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، واضح؟ وده كلام مش صحيح إطلاقا، لأنه يرد عليه ما ثبت من النصوص الصحيحة الصريحة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه، واضح؟ فيبقى المسألة أنه ما من موطن إلا يرفع فيه اليد، ده العموم، فبالصلاة على الخصوص ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليه. يبقى إذن المأموم يرفع يديه، يرفع لكن لا يرفعهما هكذا، لأن هذا خصيصة بالاستسقاء، خصيصة أن يرفع يديه أكثر من حزو منكبيه، لكن رفع اليدين في سائر الدعاء ألا يزيد عن حزو المنكبين، يعني حتى إلى الوجه لا يصح، وإحنا معظمنا بيرفع إيده عن الوجه، لكن رفع إلى المنكبين، يعني أقصى حاجة بالنسبة لك أنه رفع هنا فقط، ده بالنسبة لرفع اليدين. أما بالنسبة للكلام فلا يزيد على أمين بغير رفع صوت، بغير إيه؟ أما أن يقول يا الله، مثلا يقول يا حنان يا الله يا منان يا الله، كومبارس، ده كومبارس مش صلاة، دي مش صلاة، أنا مش بقول الكلام ده نكت، هذا حكمه يعني ما أعرفه في هذه المسألة، هذه الصلاة باطلة، لأن خرج المأموم عن مقتضى ذكر الصلوات، واضح؟ فضلا بقى عما يقال مثلا ايه، نشهد حقا من الكلام الذي يقال، واحد يجي يتكلمه مرة يعني واحد بس يقول لك ما الراديو بيعمل كده، يعني شوف الحجة بقت ايه، الراديو بيعمل كده، اللي هو نفسه عارف ان الراديو ده لا يأتي الا بكل مصيبة ولا يبص الا كل بدعة، فهو خد خلاص اتربع ان هو بيسمع الدعاء في الراديو، مع ان الراديو ده بيجيب قنوت الفجر بس، وقنوت الفجر لا يصح على ما بينته من قبل، مفهوم يا اخوان؟ فيبقى الدعاء بهذه الطريقة لا يصح ابدا ولا يجوز وليس من السنة في شيء. واحد يقول لك ده الناس بتحبه قوي والناس بتبقى بتحيط وتعمل، لا ينبغي ان يتنزل في الصلوات على اهواء الناس، كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس على ما يتعلق بطول الصلاة وقصرها، فقال في مطيات كلامه، قال ولو ترك الامر لاهواء الناس، لو ترك الامر ما بقي من الصلاة شيء، ده يقول لك طول، وده يقول لك قصر، وده يقول لك السجود طويل، وده يقول لك الركوع طويل، وده يقول لك احنا مش عارفين التشهد بسرعه، وبعد دعاء المنتظر الاخير بتدعوا ايه، كل واحد له هوى معين. لو تركت الصلاه واهواء الناس ما بقي من الصلاه شيء. ثم ساق كلاما نفيسا في مساله التقصير، قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بامر ويخالفه، بل هو اولى الناس بتحقيق ما امر. فها هو صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن انس، او فيما روي عنه انس، أنه كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ويأمرنا بالصفات. الصفات دي 180 آية، 180 آية الصفات، كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا وليس هناك أمثل إجابة ولا أمثل تحقيقا لأوامره غير صلى الله عليه وسلم من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا التخفيف. مرة لو صليت بأحد بتزلزلة هيقول لك يا أخي من أما الناس فليخفف، ويحتاج عليك بالسنة، مش يحتاج عليك بكلام من عنده، من السنة. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الصلوات لا تترك وهواء الناس، يقول لك ده الناس بتحب الدعاء ده قوي، لدرجة رأيت قوما يذهبون إلى بعض المساجد لاستحسان صوت الإمام، لا يصلون مع الإمام إلا الوتر، وليس حبا في الوتر إنما حبا في الدعاء. يعني طول الصلوات وطول الإقامة الطويلة وطول التبتل إلى الله وبث الهم إليه والحزن والشكوى والسجود والركوع، يعني طول المواقف المشروعة نايمين على جنب جوانب في جوانب الحوائط جدا، وساعة الوتر يقوموا إيه عشان إيه عشان يحضروا الدعاء. وطبعا أشر من ذلك تتبع الأئمة لختم القرآن، لأن هذا من البدع المحدثات. ثم أعلم مسألة بالنسبة لك وبلغها غيرك، لا يجوز أعلي أحد أن يترك إمامه إلا لشر في الإمام، فإذا تركه فهو ظالم، لأنه خرج على إمامه بغير مسوغ شرعي. يعني ما ينفعش أسيب إمامي الراتب اللي بصلي وراه كل يوم واروح رايح النهاردة عند زيد عشان يختم النهاردة، خد بالك من دي. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر بان احنا نطبع الكلام ده في ورقة ان شاء الله. اثنين بس، هم اثنين، موقف عملي وموقف الكلام، هو لا يجوز ان يزيد على امين. يعني الامام لما الامام يدعو المأموم ايه؟ لا يزيد على امين، مفهوم؟ لا يزيد على امين. لكن يقول مثلا يا الله يا حنان يا الى اخره، كل هذا ايه؟ طبعا واحد يقول دي اسماء الله على العين والراس، لكن ليس هذا موضوعه. لا هو في الثناء حتى يكون امين في كل موطن يقول امين، لان الثناء الغرض منه هو طلب قبول هذا الثناء، يجوز يقول امين، يجوز مع كل مع كل مع كل نداء يقول امين. لكن هو الاحكم او الاوفق للمعقول والاوفق للمعمول انه يقول امين مع الايه؟ مع الطلب، مع المسألة. والاثنين دعاء، الاثنين ايه؟ دعاء، لكن مع المسألة، لانه هي مقصد ان انت بتستشعر وبتلح على الله. يعني الامام بيسأل عنك وعن نفسي وعنك، او عن نفس عنك اولا وعن نفسي. ولذلك لا يجوز للامام ان يدعو لنفسه، والا كان خائنا بمن ايه؟ لمن يقول بمن وراءه. فهو بيدعو لنفس لك، يعني للمأموم ولنفسه، فانت بتلح على الله معه بقولة امين. طبعا منين اوقفنا الشرع على ذلك؟ مش احنا اللي اخترعناها؟ نعم. ليه بقى؟ لانها من الكلام الزائد، من الكلام الزائد. الا ان يكون يجهل. احنا كلام الحكم، هتقول لي طب ما انا كنتش عارف وصليت كتير وقلت يا نشهد اعمل ايه في الصلاة دي؟ يبقى نقول لك علمت فايه؟ هل يجوز كتابة السيد فلان مع ان السيد اسم اسماء الله؟ هيأتي لهذه المسألة ان شاء الله بيان في باب مستقل في طيار شرح كتاب فتح المجيد. اللهم امين يا رب. قل قرأت في بعض كتب السلفية على صفة القدم لله سبحانه وتعالى، هم اختلفوا في هذه الصفة، هل يقال على الله قديم ام ازلي؟ اختلفوا في هذا، واضح، لان هذه الصفة يا اخوان قديم وازلي ليست ثابتة، انما هي من الصفات التي تفهم من المعاني، فيثبت لحق الله الازلية، ولكن لا نقول قديم ولا ازلي. لا نقول ايه؟ قديم ولا أزلي في صفته، لكن نقول إيه؟ يثبت له الأزلية. لكن الصفة الثابتة أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، مفهوم؟ فلا نقول هو قديم ولا نقول هو أزلي. طيب، لكن مع الألفاظ نفسها نختار قدم ولا الأزلية؟ لا، الأزلية، لأن الأزلية تستوي منتهى البعد بما لا يسبقه سابق. أما القدم فمن معانيه الذي يسبقه إيه؟ الذي يسبقه أن يكون جديد، أن يكون إيه؟ جديد، حادث. وسلطانه، صفة للسلطان، أريد أن أصوم صيام نبي الله داود فأصوم يوم وأفطر يوم، فما حكم الأيام التي ستمر في خلال الصوم من يوم الاثنين والخميس والثلاث البيض وصيام يوم الجمعة منفردا؟ لو وافق صائم صيام داود اللي هو خير الصيام الذي أن يصام يوما ويفطر يوما، لو وافقه يوما فيه فضيلة وليس فيه فريضة، فله أن ينوي مع صيام داود الفضيلة. يعني مثلا الإنسان بيصوم يوم ويفطر يوم وفقه يوم اثنين، له أن ينوي مع صيامه يوما ويوم أن ينوي إلى ذلك صيام الاثنين. إذا وافق مثلا يوم عرفة، إذا وافق يوم عاشوراء، كل هذا ليس واجب، فله أن ينوي مع صيامه، لأن التشريك في النية في النوافل جائز، أما في الواجبات فلا بد للواجب من أن يستقل بنية، لأن النية ركن من أركان العمل، والواجب لازم في الذمة، فلا يصح إلا بأركانه، مفهوم؟ فلا يصح إلا بأركانه، مفهوم؟ فلا يشاركه غيره، لأن التشريك هيجعل العمل وجهين. في المندوب إذا كان العمل وجهين فأنت بذلك ذلك فضل وذلك فضل، لكن في الواجب مسؤولية، في الواجب إيه؟ لزوم، لا تبرأ الذمة إلا باستقلال النية فيه، باستقلال النية فيه. فالواجب ما يشاركوش غيره، الواجب يعني واحد مثلا عنده نذر، ينفع من النذر ينوي صيام اثنين وخميس؟ لا، لابد أن، مفهوم يا اخوان؟ طيب هنكتفي بهذا ونكمل في طيب بالنسبة للدرس، طبعا هو درس حقيقة برضو من الدروس الهامة التي تتعلق ببعض القضايا التي يعني بتقع في حياتنا، فهو له معنى، له معاني عقائدية وله معاني وله صور عملية. فهو بيقول قول اللهم اغفر لي إن شئت، قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز، يعني ما جاء في حكمه، وطبعا يعني أن ذلك لا يجوز هو ذهب الشارح إلى النتيجة، لكن عادة الشراح أن يقولوا كطريقة ابن حجر مثلا لما يأتي ويعلق قول معين دون أن يأتي فيه جواب، فيقول يعني ما جاء في ذلك باب قول كذا، يعني ما جاء في هذا القول، الحكم في هذا القول، هل يجوز هل لا يجوز، هل حرام هل كي داخله، لورود النهي عنه في حديث الباب. طبعا هو ذهب إلى عدم الجواز لأنه عدم الجواز الصحيح، وأورد فيه في الصحيح حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ده لفظ مسلم، لفظ البخاري فإن الله لا مستكره له، لفظ البخاري فإن الله لا مستكره له، ومكره ومستكره بمعنى واحد. وفي بعض الروايات لا يقول أحدكم اللهم ارزقني إن شئت، يعني لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. هذا الحديث، هذه الصور جاءت على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. يعني يا أخوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه من بعدهم مسألة، وهي أنه إذا أراد أن يدعو فلا يعلق الدعاء على المشيئة. ليش؟ يعني هنتناول المسألة إن شاء الله بالتفصيل. فأول أمر تعرفه إن ما ذكر في النصوص ليس على سبيل الحصر. يعني ممكن واحد يقول أنا لا يجوز لي أن أقول اللهم اغفر لي إن شئت، لكن ممكن أقول اللهم اعطني الولد إن شئت مثلا، لأن النص ما فيهوش فيه اعطني الولد مثلا، واضح كده؟ لكن لا، ما ذكر على سبيل المثال الذي يقاس عليه غيره. فلا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، اعطني إن شئت، اكرمني إن شئت، أي دعاء لا يقال فيه إن شئت. خد بالك، دي في مسألة في الواقع بالنسبة لنا احنا في كثير من الأحوال، كثير منا جدا، أنا واحد بيصادف لي بعض الناس ويوافقني كثير من الإخوان، يدعو يقول إيه؟ يقول ربنا كرمك يا شيخ إن شاء الله. ده في كلامنا كثير، في كلامنا انه يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وإياك ان شاء الله، ربنا يطمنا عليك ان شاء الله، ربنا يصلح لك الاحوال ان شاء الله. هذا هو المنهي عنه، ان تدعي نفسك او لغيرك معلقا الطلب على المشيئة. فدي تقع في كلامنا كثير جدا، حتى لاحظها في نفسك او في غيرك، تجد ان انت سببها ايه بقى؟ سببها ان انت مأمور بارجاع الامر الى الله في كل امر، كل امر مستقبلي بترجع فيه الامر الى مشيئة الله. يعني انت تعودت ان انت تقول يعني سأذهب غدا ان شاء الله، سأتيك غدا ان شاء الله، سأفعل الشيء الفلاني ان شاء الله، هروح المشوار الفلاني بكرة ان شاء الله. فمن كثرة يعني او من شدة حرصك، يعني ونجعلها من هذا القبيل، من شدة حرصك على أن تجعل المشيئة ويرجع إليها كل أمر، فحتى في الدعاء والطلب أيضا بترجع للمشيئة. فبتقول تقول مثلا ربنا يكرمك يعني في المستقبل ان شاء الله، ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يطمنا عليك ان شاء الله. فانت بتيجي في معتبر نفسك بتنظر الى هذا من باب ايه؟ من باب ان هذا فيه ارجاع الامر الى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نفس القضية، من الى مشيئة الله ومن الى الله، نقول الى مشيئة الله ومن الى الله، هذا او ذاك، هذا او ذاك، فهم؟ ارجعوا الى مشيئة الله او الى الله، هذا او ذاك. تربع من خلاف ارجعوا الى الله مثلا يعني، لكن لا بأس. فكنت حرصك على ان ترجع الامر الى مشيئة الله هو الذي جعلك في الدعاء تقول فهذا منهي عنه. هنعرف بقى علاج التحريم والعلاج الكرام، هذا ايه؟ منهي عنه. نعم، هي نفس القضية، ان شاء الله باذن الله، اذا شاء الله، ان اراد الله، واخد كل هذا ايه بمعنى واحد، واضح؟ باذن الله زي ان شاء الله، زي بمشيئة الله. يعني مثلا يقول لك ربنا يغفر لك باذن الله، ربنا يرحمنا وياك باذن الله، ربنا يكرمك يا شيخ باذن الله، ربنا وهكذا. فيدعو الله عز وجل لنفسي او لغيره معلقا الدعاء على المشيئة. فهنا في الحديث لا يقل احدكم، لا يقل احدكم ناهي، والنهي الاصل في التحريم ما لم يوجد صارف، وحنفهم الكلام ده لما نتكلم في حكم المسألة. لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، قلنا بعض الالفاظ اللهم ارزقني ان شئت. طب على سبيل ايه بقى؟ على سبيل المثال، يعني لا يقل احدكم، لا يطلب من الله طلب، ولا يدعو الله عز وجل سائلا اياه مسألة يعلق ذلك على المشيئة ان شئت. خد بالك، مفهوم؟ وبعدين طب ايه الامر؟ ده نهي. ايه الامر بقى؟ لان مفيش اي علاج للقضية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اي نهي او اي طريق خطأ يدلك على خطأه في مقابله يدلك على صوابه. تعمل ايه المال؟ وليعزم او ليعزم المسألة، ليعزم المسألة. يعني ايه ليعزم المسألة؟ ليعزم المسألة يعني ليجد في الطلب ويمضي فيه دون تعليق على المشيئة. ليعزم يعني يقوم بالأمر، كما في حديث الاستخارة ثم ليعزم، يعني ايه؟ يعني يمضي في الأمر. فأنت إذا أردت أن تدعو امضي في الأمر. يعني ايه تمضي في الأمر؟ يعني تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم ارحمك، اللهم اكرمك، كده تدعون تمضي. واضح؟ فإن الله لا مكره له. تعليل بقى، كان هي المسألة العقائدية، هي المسألة العقائدية. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في الدعوات باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، من حديث أبي هريرة ومن حديث إيه؟ أنس رضي الله عنهم أجمعين. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. بلض لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، ليعزم في الدعاء، في لفظ البخاري ليعزم المسألة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. لفظ مسلم فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. طيب هنا في مسألة، احنا قلنا انه العبد مأمور بإرجاع الأمر في كل طلب او في كل أمر مستقبلي الى الله عز وجل، ولا كما في قوله تعالى من آية الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مش كده؟ كل شيء مستقبلي، وغدا هنا إشارة إلى المستقبل، لأن غدا هو كل ما هو آت، كل يعني كل لحظة تسمى غد في لسان العرب، كل لحظة تسمى إيه؟ غد. فالغد مش معناه اليوم المقبل فقط، لكن تمامه معناه اليوم المقبل، لكن لو بعد ساعة، لو بعد لحظة يسمى ايه؟ غد. فيبقى لا تقولن لشيء انت فاعله بعد حين، بعد لحظة، ما تقولش كده الا اذا ايه ارجعت ذلك الى المشيئة، الا ان يشاء الله. ولذلك من الواجبات، من الواجبات مش من السنن، ألا تقول شيء مستقبلي إلا متعلقا على المشيئة بأي صيغة. يعني مثلا واحد يقول أنا أروح بكرة، يقول إن شاء الله، أنا أروح غدا، يقول مثلا بإذن الله، إذا أراد الله، أي صيغة، فهم؟ أي صيغة، راضح ولا إيه؟ ولذلك في مسألة مفيدة بالنسبة لك، مفيدة بالنسبة لك وتخرجك من من من قيد بتقع فيه أنت، وهي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استثنى في يمينه لم يحنس. من استثنى في يمينه لم يحنس، حديث عند مسلم. يعني ايه؟ لو واحد قال والله العظيم ما انا فاعل كذا او لا انا فاعل كذا، وقال ان شاء الله، فكان اذا كان امر يعمله او لا يعمله، فلم يفعله او فعله على حسب القسم، لم يحنس. لم ايه؟ يحنس، يعني ما يلزموش كفارة ومعلوش اسم. يعني لو هو واحد مثلا قال والله ما انا واكل معاك، وقال له بس وفي ساعة اليمين، واستثنى يعني ايه؟ يعني قال الا ان يشاء الله، فقال والله العظيم ما انا واكل معاك ان شاء الله، او والله، او مثلا والله العظيم، او ان شاء الله ما انا واكل معاك، مفهوم؟ فهنا لو اكل معه، لو كان بدون استثناء يلزمه كفارة، لانه حنس فيه يمين، لان ده اليمين اللي في الحنس، ان هو ان يفعل على شيء، ان يقسم على شيء يفعله، او يقسم على شيء لا يفعله، هو ده اليمين اللي فيه ايه؟ هو ده اليمين اللي فيه كفارة، هو ده اليمين اللي فيه حنس. لكن اليمين الذي على شيء مضى، فذلك يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، لانه على سبيل الخبر الكاذب، وعلى سبيل ايه؟ الخبر الكاذب، مستجنا بالحلف بالله، يعني مستتر على كذبه بالحلف بالله، والله العظيم ما اخذت، والله العظيم ما فعلت. يبقى هذا يخبر كذبا، ويضع الله عز وجل عرضة لمن يريد ان يكذبه، فيقف: من حلف لكم بالله فايه؟ فصدقوك. ما دي مسألة خدناها في طيات شرح الكتاب. فيبقى اي خبر يحلف عليه هذا ملوش كفارة. واحد يقول لك انا حلفت ان انا خدتش الشيء اللي كنت خدته، او واحد تقول لك انا حلفت لزوجي وكان سألني عن شيء ما رحت وراء، انا كنت رحت بس ايه خفت منه فايه حلفت وكذبت، فهذه كبيرة يلزمها توبة عظيمة وفعل الطيبات من باب عموم قول الله تعالى: ادفع بالتي هي احسن، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى اللي يقع في هذا يتوب الى الله توبة النصوح، ويجتهد بفعل الطاعات، عسى الله ان يكفر عنه هذه الكبيرة العظيمة، وهي اليمين الغموس، اليمين المغلظ، اليمين الزور، والعياذ بالله. لكن الكلام فيما يتعلق بايه؟ يعني ما ينفعش واحد يقول والله العظيم ما خدتها ان شاء الله، يقول لك ده الراجل قال لنا في الدرس: من استثنى لم يحنس. يبقى انا كده الحمد لله احلف واقول ان شاء الله يبقى. انما هذا فيما هو مستقبلي، هذا فيما هو ايه؟ يعني سيفعله فيما بعد او لا يفعله فيما بعد. زي ما انت مثلا تقول لابنك والله لما ضربك، زي ما الامهات في البيوت كده عمالين يحلفوا يمينات والعياذ بالله، هم بيغرقوا من غير ما يشعروا، كل شويه يمين والله لما ضربك، والله لا، او تقول لجوزها والله لا انا قاعده معاك، وتقعد على قلبه برضه. ها؟ يا ريت. وبعدين تحتاسوا من غيرهن وتبكوا عليهن. فتقعد كل واحدة تحلف على ابنها: ده انا ضربات، وكل واحد مع ابنه: والله العظيم لا انا ضربك، والله العظيم لا انا فاعل. وبعدين ينسى، واضح؟ هو طبعا ساعة ما حلف حلف بقصد اليمين، وكان متضايق وعايز يأكد للولد او للي قدامه او مثلا زميله في العمل او ما شابه. فكل هذه ايمان يلزم فيها كفارة يمين، وكفارة اليمين كما هو معلوم عتق رقبة او عتق ايه؟ رقبة او ايه؟ او اطعام 10 مساكين او كسوتهم لمن لم يجد رقبة. فبين لم يجد فايه؟ فصيام 3 ايام. نعم، على وجه ايه؟ ما طالما حلف يبقى ايه؟ بيقع يمين. يبقى يمين وقع، يبقى هو هنا يلزمه كفارة، يلزمه ايه؟ كفارة. فبنقول ان ايه؟ ما هو ايوه مش اقسم، انا فاهم، ما هو دايما هو حلف. ما هو اللي حصل انه مش بايديه دي، هو العبد لما افهم التكليف للعاقل منوط العقل. لماذا؟ لان العاقل ينبغي ان يقدر ما يقع وما سيقع. ما يقع وما ايه؟ زي ما واحد يقول لك تكوني طالع لو خرجت وخرجت غصب عنك، يقول لك مش بايديا. ايوه من عارفك ان انت كان بايديك تحلف اليمين ولا لا؟ فاهم؟ فما دام هو عاقل مكلف، هو ما كان له ان يقسم، ما كان له ان ايه؟ ان يقسم. فما دام قد اقسم يلزمه الايه؟ الكفاره. نعم، ده اسمه لغو اليمين. ده لغو اليمين، هو اليمين غير المنعقد، اليمين بغير قصد اليمين. ساعه كان يقول لك معيش ساعه والله، او معرفش والله، معاك فك، اقول لا والله ما معيش، هو في جيبه الفك. هو مش يقصد الحلف ولا الكذب، هو عايز يقول يعني رايح دماغه، واضح؟ او مثلا يقول له شارع فلان منين؟ يقول له معرفش والله. فكلمه والله بقت ايه؟ لازمه من لوازم الكلام. لكن لما انت تقعد تقول يا فلان واعمل كذا، طب والله العظيم، او والله انا فاعل كذا، فهذا ايه؟ يمين منعقد. رتبت في ذهنك، واضح؟ رتبت في ذهنك ايه؟ مفهوم رتبت في ذهنك الحلف، اليمين، انعقاد اليمين. سواء انت بقى بتقول كده لانك انت بتبقى زعلان، بتبقى متضايق، الواد مضايقك، الولية مضايقاك، دي قضيتك انت، مش يعني دي قضية الحالف. لكن المهم انه شرعا وقع حلف ولا لا؟ وقع حلف، فيلزم فيه موقف شرعي. ايه هو الموقف؟ اما ان يبر بقسمه، واما ان يكفر ان ايه؟ الحنس. فانت لو حلفت الواد يضرب الواد، يضرب الواد. طب لو انت مثلا وقدت ذلك بوقت، يبقى خلاص حنست، مفهوم؟ فدي مسائل معروفة. طبعا انا مش بشرح في اليمين واحكامه، انا بس بتكلم على كمسألة استثناء. فمن باب الرحمة ان تستثني في يمينك، والله لا ضربك ان شاء الله، او والله ان شاء الله لن ضربك. هو الواد طبعا مش هيفهم ان شاء الله، بس بعد شوية يفهمها. فانت من باب تفريج الكرب على نفسك، والا تدخل نفسك في الحرج، وألا تعرض يمين الله عز وجل لحنسك فيه وكذبك فيه، تعمل ايه؟ تستثني، مفهوم؟ فالاستثناء خير، الاستثناء فيه ايه؟ كله ايه؟ خير. وشوف انت صاحب الجنتين، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني كفر بسبب من هذا الكلام. فكل امر، جعل امر لله سبحانه وتعالى كله خير، سواء في امر حالي او مستقبلي. لكن الاستثناء واجب عليك في كل امر ايه؟ مستقبلي. انا افعله ان شاء الله. لا مش شرط بشروط، مش شرط بشروط. انا بقول له يستثني، يعني لان ده امر بينه وبين ربه في سره، هو حر. المهم انه يستثني. لا، ما هو لا يرد يقع منه كلامه، يقع منه كلامه، عشان ده فعل زي القسم. يستثني، يبقى اذا من استثنى لم ايه؟ لم يحدث. من استثنى لم يحدث، مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ نعم. يكفر عن يمينه بقى فيما سبق. وكل يمين له كفاره مستقله، الا ان يكون تاكيدا ليمين واحد. يعني واحد مثلا قال مش حاي مش هشرب دي، يقول اشرب، والله ما انا شارب. شويه واحد يقول اشرب، والله ما انا شارب. فهذا يعد يمينا ايه؟ ومنهم من عده يمينان او يمينين، من عده يمينين، واضح؟ لكن لو انت قلت والله ما انا شارب دي، والله ما انا شارب الشاي، فهذان ايه؟ يمينان. فهذان يلزم فيهم ايه؟ ها كفارتين. فهم؟ كل يمين تحلف، مش بقى انت تقول ايه؟ انا هي موضوع واحد، فايه اكفر مره وخلاص على اللي فات كله. لا، لان هذا فيه ايه؟ تعاقب به يوم القيامه. والكفاره رحمه من الله، والا عقبت بها يوم القيامه. وعقاب الدنيا بالنسبه لعذاب الاخره نعيم، عقاب الدنيا بالنسبه لعذاب الاخره نعيم. لما تيجي على تصوم 3 ايام فدي نعمه من الله، صيام ورقه قلب وفعل عباده. الثلاثه مش شرط متتابعات، مش شرط، وان ثبت من قراءه ابن مسعود متتابعات ولكنها شاذه. يبقى دي بالنسبه للمشايخ دي مساله. يبقى اذا انت مطالب بكل امر مستقبلي ان تستثني فيه، ومن الوسع والرحمه ان تستثني في اليمين، ومن استثنى لم يحدث. نعم، اذا كان ممكنه ان يفعل ولم يفعله حنس، واضح؟ ان كان يمكنه ولم يمكنه ولم يفعله ايه؟ حنس. اما اذا كان لا يمكنه فهو من دروب الكذب. يعني واحد يقول لك انا ممكن اطلع السماء، لا يجوز ان ينتقل عن شيء مما خير فيه حتى يعجز عن الاول، لان التتابع في كفارة اليمين واجب الوقوف عليه. التتابع في كفارة اليمين وكفارة الزهار وكفارة المجامع في نهار رمضان، التتابع ماله واجب، مفهوم؟ التتابع ايه؟ واجب، مفهوم يا اخوان؟ طيب، لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. يبقى اذا اللي تعلمته انت ايه دلوقتي؟ يبقى المساله انك انت لا تقول في اي دعاء الاستثناء في الحالة مش في الدعاء، لكن اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لك، اللهم اغفر له، ما تقولش ان شاء الله، ما تقولش باذن الله. واحد يقول الله، مش احنا بنقول انه الاصل هو ارجاع الامر الى الله سبحانه وتعالى والاستثناء في كل امر مستقبلي؟ نقول نعم، هذا عموم خصص ذلك منه. يعني احنا لو خدناها بالعموم هنستثني، لو خدناها بعموم الآية ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله هنستثني. ليه؟ لان ده عموم، مفهوم؟ لكن هنا في الدعاء بالذات جاء فيه ايه؟ هذا النص، جاء فيه النص، ما هو الدعاء من فعله. نعم، لا لا، ما احنا هنفهم ليه بقى؟ ليعزم المسألة، فهمنا ليعزم المسألة؟ طيب، ايه علة نفي المشيئة مع ان احنا مطالبين؟ دي مسألة بقى اخرى، مع اننا مطالبون بارجاع كل امر مستقبلي اليه، طب ليه في الدعاء؟ في الدعاء شو بقى؟ المطلوب منه، المطلوب منه يرجع اليه، يرجع الى مشيئته في الطلب من باب دفع سوء يحصل او مخافة سوء يحصل. يعني مثلا انا بطلب منك شيء،